الرجل في طرف البلاد وأنت في الطرف الآخر، ما شاء الله، كيف يأتيك؟ من يتحمل نفقة هذه الشهادة؟ فليس من العدل مع هذا الشاهد أن تتركه يأتي من ماله، بل يجب عليك أن تتحمل نفقته ذهابا وإيابا وبقاء حتى يؤدي الشهادة ويرجع. هذا هو الواجب، فلا ضرر ولا ضرار. فإن زدته شيئا فهو من الإحسان. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن الناس يحتاجون إلى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة، إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحو ذلك، فإذا لم يجلب لهم من المصالح ما لا بد لهم منه أضر بهم ذلك. فإن المسلمين لم يكن لهم بالمدينة إلا ما يجلب من الثياب، فكانوا يجلبون من اليمن ومن الشام ومصر، وأهل تلك الأمصار كفار، يعني في أول الإسلام وزمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها حتى في زمن الصحابة. قال: فكانوا يلبسون ما جاءهم من ذلك ولا يغسلونه، ويأكلون ما جاءهم من طعام ودهن ونحوه، ولا يتحرجون في شيء من ذلك. فحاجة الناس إلى خبز يخبز وطعام يصنع أكثر من حاجتهم إلى ثياب تلبس، وحاجتهم إلى بيوت يسكنونها أعظم من القسمين الأولين، يعني اللباس والطعام. قال: فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك والأوزاعي وسفيان والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، وبه قال أبو حامد الغزالي وأبو الفرج بن الجوزي أن هذه الصنائع فرض كفاية، فإنه لا تتم المصالح بين الناس بدون ذلك، كالجهاد وطلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم ما يجب عليه من ذلك، فإن هذا شيء مبني على الأعيان، وكل من وجبت عليه الصلاة كان عليه أن يتعلم ما يتيقن به سقوط الفرض عنه، وكذلك في سائر العبادات المشروعة. والصحيح في هذا التفصيل كما فصل الكثير من العلماء، فذكروا أن هذه المباحات تقسم بحسبها، فما كان بنقصه يلحق المسلمين فيه ضرر فهو من الفروض، فروض الكفايات، وما كان لا يلحق الناس به ضرر فهو إما من نافلة الطاعات وأبواب الإحسان، أو هو من مطلق المباحات، أو هو من مطلق المباحات. وإن كان لا يمكن التفصيل فعلى وجه الإجمال يكون على هذا الإطلاق، ثم تحته تفاصيل كما سبق قد يكون فيها التوسعة في بعض المسائل. قال رحمه الله تعالى: قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يفقه في الدين ليس كذلك، فمن لم يفقه في الدين ليس كذلك، والمعنى أنه حرم الخير. قال: والدين هو ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء تصديقه فيه والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به تصديقا عاما، ويطيعه فيما أمر طاعة عامة، وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدقه به تصديقا مفصلا، يعني في عين ذاك الخبر المفصل، فإن كان مأمورا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة، يعني في ذاك الأمر المفصل، وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، وهو من فروض الكفاية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وكذلك الولايات الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من وزارة وديونة، يعني الدواوين مواضع تخص الدولة في تنظيم أمورها وحفظ وثائقها. قال: سواء كانت كتابة خطاب أو حساب أو مقبوض أو مصروف،